بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء مبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. حيث يسرنا أن نرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن بن عبد الله الزامل، فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ عبد المحسن. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة وبالإخوة معنا في تسجيل هذه الحلقة، وقد توقفنا عند القاعدة 29، ونستأذن فضيلة الشيخ بقراءة ما تبقى من قواعد. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 29: من سمح في مقدار يسير فزاد عليه، فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان وللمسألة صور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم، في ما يتعلق بالمثال السابق أزيده بيانا في القاعدة التي قبل، وهو ما إذا كانت يده عليها. إذا كانت يده عليها، قلت إنه إذا كان استأجر دابة ولم تكن يده عليها، فإنه يعني يد المالك، فإنه يضمن إذا هلكت يضمنها من استأجرها. وإذا كانت يد صاحب الدابة عليه، مثل إنسان استأجر مثلا سيارة أو استأجر دابة وصاحب السيارة معه، ثم زاد في المسافة التي اتفق عليها، ثم تلفت هذه تلفت الدابة أو حصل عطب للسيارة، فإنه في هذه الحالة لا ينسب التلف إلى نفس المستأجر، أو إنما ينسب إليهما جميعا. في هذه الحالة لا نجعل الضمان عليه، بل يكون يضمن مقدار ما زاد. هذا هو الفرق بين ما إذا كانت يده عليها ولم تكن يده عليها، أي المالك. أما هذه القاعدة وهي من سومح في مقدار يسير فزاد عليه، هذه القاعدة تتبين بالمثال. مثل مسألة لو إنسان وكل إنسان قال: بع هذه السيارة لي، أو بع هذا الكتاب لي. فالغالب مثلا أنه قد يكون هنالك السعر مثلا الذي تباع به مثلا هذه السلعة 1000 ريال، ثم قد يزاد مثلا 20 ريال 30 ريال، وقد ينقص سعر يتغابن الناس به، لكن ما يحصل فيه، لا يقال مثلا ظلمه لو نقص أو ما أشبه ذلك. ففي هذه الحالة هذه الزيادة يتغابن فيها، معنى أنه لا يضر لو باع مثلا ب1000 أو 950، لأنه مقدار يسير مثلا في العشر أو أقل من العشر، وهذا يختلف بحسب السلع. يقول: من سومح في مقدار يسير، معنى لو كانت مثلا تساوي السلعة 1000 ريال فباع ب950، فهذا يعتبر بيعه صحيح، ولا يعتبر في هذه الحالة يعني ضامنا. يقول: من سومح في مقدار يسير فزاد عليه، فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع؟ فيه وجهان. مثلا لو أنه مثل ما تقدم، مثلا باع السيارة كانت ثمن المثل لها مثلا 100,000 ريال، ثمن المثل لها 100,000 ريال، ثم هو باعها نقص ألف ريال عنها، باع 99 بما يتغابن فيه. في هذه الحالة نقول: إن كان الذي وكله توكيلا مطلقا ولم يحدد له قيمة معينة، في هذه الحالة لا شيء عليه ولا يضمن شيئا من ذلك. وإن حدد له قيمة قال: بعها بكذا، في هذا يجب عليه التزام بالبيع الذي أمره به وبما ألزمه به، لأنه الوكيل عليه أن يتقيد بتوجيه الموكل، هذا هو الواجب عليه، تارة يطلق وتارة يقيد. ففي هذه الحالة نقول: لكن نحن نقول إذا قلنا إنه يضمن، مثلا إنه يضمن الآن، يضمن الثمن الذي يتغابن به، مثلا إذا كان قيمتها مثلا كما قلنا مثلا 100 ألف ريال عادة، والناس يتغابنون وتباع مثلا ب 99 ألف. لو باعها 99 لا شيء عليه، نعم، لكن لو باعها مثلا ب 95 هذا نقص عما يتغابن به، أليس كذلك؟ نقص عما يتغابن به. فهو في هذه الحالة الآن هل نضمنه مثلا 5000 وهو ثمن المثل، أو نضمنه 4000؟ هو مفرط الآن، صحيح ولا لا؟ مفرط، لأنه لم يبعها لا بما يتغابن به ولا بثمن المثل. في هذه الحالة هل نقول إن تصرفه باطل وإنه وجود والبيع لا يصح فنرجع إلى ثمن المثل، أو نقول نرجع إلى ما يتسامح به عادة، يضمنها إلى ما يتسامح به عادة فيضمن 4000 ريال؟ فيه خلاف في هذا على قولين رحمه الله. المصنف رحمه الله ذكر قال فهل تنتفي المسامحة؟ قوله المسامحة، المسامحة أنها المساهلة، ولهذا لو قيل فهل تنتفي السماح أو السماحة، لأن السماح هو الجود وهو ترك الشيء، أما المسامحة فهي المساهلة وهي تقتضي مفاعلة من جانبين، والقصد منه بمعنى أنه هل تنتفي عن المسامحة ويضمن الجميع، بمعنى يضمن ثمن ماذا؟ المثل، يضمن ثمن المثل. الأقرب والله أعلم هو الذي أشار إلى صحيح المغني، وقد راجعتها في المغني هذه المسألة، وقال إن القول الأول أقيس، لأنه ذكر القول الأول وهو أنه يضمن ثمن المثل، والقول الثاني أنه يضمنها بما يتغابن به عادة. مثل مثلا لو كانت السلعة مثلا تباع مثلا 100 ريال، الكتاب يباع مثلا 100 ريال، والناس يتغابنون، لو باع مثلا 95 90 بيع لا بأس به، لأنه هذا السعر لا يحصل فيه شيء من الظلم. لكن لو باع الكتاب ب80 ريال شكون نقص عن ثمن الذي يتغابن به عادة. هل نضمنه 10 ريالات أو نضمنه 20 ريال؟ هذا هو موضع الخلاف. الأظهر والله أعلم أن نقول أن نضمنه تمام ثمن المثل. لماذا؟ لأن الآن هل التصرف هذا الذي تصرفه مأذون فيه ولا غير مأذون؟ طيب، فكان كتصرف الأجنبي، مثل لو جاء إنسان وأخذ هذا الكتاب بلا إذن وبلا وكالة ثم باعه، نقول بيعك له ولو بعته مثلا حتى لو باعه بثمن المثل بثمن يتغابن به، فإن لصاحبه أن يطالبه بثمن المثل لأنه معتدي. وهذا في الحقيقة الوكيل تعدى فصار تصرف الأجنبي، فرجعنا إلى أصل، بمعنى أنه هذا هو الواجب، وإلا صاحب السلعة بالخيار، إن شاء ضمنه يعني قدر ما يتغابن به عادة، وإن شاء ضمنه ثمن مثل له خير، لكن هذا فإن هذا هو حقه له أن يضمنه ذلك مثل ما تقدم. حكم البيع، نعم، حكم البيع يظهر والله أعلم أننا إذا قلنا إن البائع الوكيل أو الموكل له يضمنه بهذا، نقول إن البيع في هذه الحالة صحيح، لكن نقول إنه يرجع إلى حق من حقوق الموكل. وقاعدة في مثل هذا أن الشيء إذا كان يرجع إلى حق من حقوق العاقد أو من وكله فإن له أن يمضي البيع وله يبطل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حيث لا تلقوا الركبان، فمن تلقاه فسيده بالخيار، سيده بالخيار، أثبت صحة البيع مع أنه جعل له الخيار. فإن شاء مثلا الذي مثلا جاء مثلا من بلد خارج البلد بسلعة فتلقى ناس مثلا في الطريق فاشتروا منه بسعر غير السعر الذي تباع به، ثم ورد إلى السوق فوجد السعر الذي باع اشترى منه الذين تلقوه سعر غير السعر المعتاد، شو نقول؟ أنت بالخيار، إن شئت أن تمضي هذه السلعة وتمضي البيع فلا بأس، وإن شئت أن ترجع ويبطل البيع فجعل له الخيار. فقال العلماء إن يعني أخذوا قاعدة من هذا الحديث وجهوا معنا إن الشيء الذي يعود إلى ظلم يتعلق بصاحب الحق فإنه بالخيار، إن شاء أمضاه وإن شاء أبطله، وعلى هذا نقول هو معلق. ففي هذه الحالة أيضا كذلك نقول في حين موكله هو من هذا الجنس، فإن شاء أمضاه لأنه ظلم في هذه الحال وإن شاء أبطله، هذا هو الأقرب. كذلك أيضا من ضمن المسائل المتعلقة في هذه من سمح في مقدار يسير، شوف، ولهذا شوف سمح في مقدار يسير يعني حتى تتبين، بمعنى أنه لو باع مثلا بما يتغابن به عادة ايش حكم بيعه؟ نافذ، ما نضمن الثمن المثل، أليس كذلك؟ نسامح في المقدار لأنه ما تعدى، لكن إشكال لو أنه باع بدونه كما تقدم. كذلك مثلا أضحية، والهدي الأضحية الواجب المشروع أن يأكل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. على الخلاف الأكل واجب ومستحب لو أنه تصدق بها كلها، هل يضمن الثلث على المذهب أن المشروع وهو قول الجمهور يتصدق بالثلث ويهدي الثلث ويأكل الثلث، أو يضمن مقدار ما يتصدق به ولو شيء يسير؟ لأنه الآن أخطأ حينما أخرجها جميعا ولم يأكل منها شيء، فهل نقول إنه يعني هذا أو فيما إذا أكلها كلها، نعم فيما إذا أكلها كلها ولم يتصدق منها، هل نقول نضمنه بأن يخرج مقدار الثلث ويشتري لحم مقدار الثلث ويتصدق به، أو نقول يتصدق بمقدار الواجب وهو شيء يسير؟ على خلاف هذا كله على القول بأن المشروع أن تكون ثلاثية ثلث ثلث، والقول الثاني أن هذا لا دليل عليه، لكن هذا كله تفريع على هذا على هذه المسألة، وهو ما إذا لأنه سومح في مقدار يسير فزاد عليه، بمعنى أنه أكلها كلها أكلها كل. ولهذا لو أنه مثلا في من أول أمر تصدق بشيء يسير ولم يأكلها كلها ما لزمه يخرج إلى الثلث، أليس كذلك؟ لكن لو أنه أكلها كلها ولم يخرج، هذا هو وجه يعني إدخالها في القاعدة. كذلك أيضا من هذه المسائل فيما إذا تعدى الخارج موضع العادة، يتعدى الخارج موضع العادة، هم يقولون إذا مثلا نزل الأذى من البول إلى الحشفة ما يجزي إزالته بالتراب ولا بالحشف، الواجب أن يغسل بالماء، الواجب أن يغسل بالماء. والقول الثاني يجزي على الصحيح، لكن على المذهب يقول لا يجزي. فلو أنه نزل مثلا البول إلى الحشفة فالواجب يقولون يغسله بالماء، لكن لو قال أنا سوف أغسل مقدار الزائد وما على رأس الذكر سوف أزيله بالتراب، هل نقول يجب أن يغسله جميعا أو لا؟ هذا كله تفريع على هذه المسألة، مع أن القول الصحيح في هذه المسألة أنه ما دام ينزل نزولا معتادا ونزل النزول المعتاد على الحشفة أو نزل على نصف الحشفة، فالأظهر في مثل هذا أنه لا بأس أن يزيله بالمناديل أو بالتراب، لأنه في العادة أن مثل هذا قد لا يمكن التحرز منه، والتحرز منه قد يحصل فيه مشقة، لكن القصد التمثيل لتوضيح القاعدة. نعم صلى الله عليه. القاعدة 30، إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف، فمن ذلك إذا أوجب هديا أو ضحية على واجب في ذمته ثم تعيبت فإنها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه على روايتين؟ نعم، هذه القاعدة 30 فيما إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاء، مثل إنسان وجب نذر أن يضحي أضحية، نذر يضحي أضحية في ذمته، أو نذر أن يهدي هديا، هذا واجب ماذا؟ في الذمة، يجب عليه إخراجا الآن. طيب الآن ذهب واشترى أضحية عن الواجب في الذمة، هي في الأصل مشروعة مستحبة، لكن لما نذرها وجبت، الهدي مشروع لما نذره وجب، فاشتراها الآن ثم تعيبت حصل فيها عيب، أصاب انكسر قرنها جميعه أو قطعت أذنها أو ذهبت أليتها وما أشبه، قال فإنها لا تجزئه. هو الآن اشتراها ثم بالشراء تعينت، يقول فإنها لا تجزئه. أما لو اشتراها ابتداء بلا أو بلا إجابة في الذمة، من إنسان شرى أضحية بدون أن يجيبها في ذمته مثلا، أو اشترى هديا لنوى أن يخرجه هديا وأن يهديه مثلا ولم ينوه ولم ينظره قبل ذلك ثم حصل التعيب فيه، فإنه لا يؤثر ما دام العيب طرأ عليها بدون تفريط منه. لكن إذا كانت واجبة في الذمة، فالواجب في الذمة يجب إخراجه، فهي وجبت صحيحة ولا معيبة؟ هي صحيحة السليمة، والأصل الإنسان إذا نذر شيئا في الأضحية والهدي أن يكون صحيحا. يقول فإنها نزيل. الآن لما تعيبت نقول يجب عليك أن تخرج شاة ثانية أخرى غير معيبة. أما هذه تجزي ولا ما تجزي؟ ما تجزي. طيب لكن هل يعود المعيب للملكة أو لا؟ معنى الآن الآن هل يجب عليه أن يذبح هذه المعيبة ويذبح ويشتري أخرى يذبحها، أو نقول تجزئه لسوف يشتريها الآن عن ما وجب في ذمة وهذه تعود إلى ملكه ويتصرف فيها؟ فيها خلاف، الصحيح أنها تعود إلى ملكه على كما سيأتي بشرية. نعم. ومنها إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال، فهل يرجع بها أم لا؟ على وجهين. ومنها لو عجل عن 30 من البقر تبيعا ثم نتجت 10 قبل الحول، وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها، فهل يرجع به؟ يخرج على الوجهين. يعني على الوجهين السابقين. نعم، هذان المثالان وهما إذا عجل الزكاة. نعلم أن الزكاة لا بأس من تعجيلها على الصحيح، فلو أن إنسان وجب عليه وجد سبب الزكاة وهو ماذا؟ النصاب، لكن ما حال الحول، فأخرج زكاة ماله عليه زكاة النصاب، عندي الآن 40,000 ريال، كم زكاة 40,000 ريال؟ فقال أريد أن أقدمها، فيه إنسان فقير محتاج، أقدم له الزكاة؟ عجل، قل لا بأس. طيب عجل، ثبت في السنة بذلك وتعجيلك له حسن، عجلها في نصف الحول بعد مضي 6 أشهر. طيب لما أخرج الزكاة واستلمها الفقير، ماله سرق أو هلك مثلا، تلف المال قبل حولان الحول، جاء يسأل يقول أنا خرجت المال الآن وزكيت وأعطيت هذا، لكن الآن مالي هلك الآن، تلف الآن، هو يحصل أن يرجع على الفقير أخذه منه؟ يعني كانكم تأذنوا لي وتسمحوا لي أنا ودي أرجع في المال، شنقول؟ يقول مصنف على وجهين. الوجه الأول أن له أن يرجع على الفقير، لأنه اشتبين أنه لا تجمع زكاة، ولهذا لو أنه انتظر حتى ولم يخرجها، لا تجمع زكاة وما تجمع زكاة، ما تجمع زكاة إذا تلفت بغير تفيق منه، إذا يعني لم يتلفها ولم يتعمل. والقول الثاني أنه لا يرجع، لأنه استلم أخذها الفقير وأخرجها لله. وفي قول آخر لأهل العلم، فرق بين ما إذا أعطاها الساعي الذي يأخذ الزكاة الفقراء وبين ما إذا سلم هو. قالوا إنه في هذه الحالة إذا أعطاها الساعي فيرجع فيها. والأظهر والله أعلم أنه إذا عجل الزكاة وأعطاها الفقير، الأظهر أنه لا يجوز الرجوع فيها، لأنه أخرج شيئا لله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. إذا كان هذا في الهبة والعطية فكيف الصدقة؟ فهي من باب أولى. قد يقول مثلا أنا أخرجتها على نية أنها زكاة، ليست بزكاة، نقول أنت الآن لا تفسد نيتك وأمضيتها على وجه صحيح، فالمشروع في حقك أن تمضيها على هذا الوجه ولا ترجع فيها، خاصة أنه أخذها ثم هي إما صدقة في الحقيقة أو زكاة، فتبين أنها لا تجزئ زكاة ولا تكون زكاة، وقد يؤجر وتكون نية على نيته ويؤجر على زكاة، الله أعلم، لكن هي أقل أحوالها صدقة، صدقة تطوع، والقاعدة صدقة تطوع أنها إذا أخذها الفقير فإنه لا يجوز الرجوع فيها، بل هي أبلغ من الهدية، بل إن بعض أهل العلم يقول إذا عزل إنسان من ماله شيئا وأراد الصدقة في السنة أن يمضيه، وقد ورد في هذا خبر في السنة يمضيه، ومن باب أولى إذا أخذ المال ثم أراد أن يعطيه الفقير فالسنة أن يمضيه، فكيف إذا سلم إليه؟ فالأقرب فيما إذا أخذه أنه لا يرجع فيه. نعم، قولهم أن السنة إذا عزل المال أن يتصدق به سنة، أو يجب عليه إذا نوى نية؟ لا، ما يجب عليه سنة، أقول لأنه مجرد نية وله أن يرجع فيه. ورد في هذا خبر عند النسائي، ما أذكر حسنده في هذا المعنى. الصورة الثانية لو عجل عن 30 من البقر تبيعا، 30 تجي فيها تبيع وهو ما له سنة، ما تم دخل في السنة الثانية، ثم نتجت وتتامت وصارت نتجت 10 صارت 40، فالواجب ماذا؟ الواجب مسنة، أليس كذلك؟ ما لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة. يقول هل يرجع بالتبيع؟ لكن بمعنى إذا قلنا إنه لا يجزي الآن، إذا قلنا التبيع لا يجزي منها، بمعنى أن الواجب عليه إذا قلنا نتبع ما يجزى فالواجب عليه أن يخرج ماذا؟ مسنة كاملة. هذه الصورة. فكلام رحمه الله يقول إنه إذا قلنا نتبع لا يجزى ولا يحصل أن نلفق صدقة أو زكاة من تبيع وربع مسنة في هذه الحالة هل يرجع بالتبيع على الفقير؟ هذه المسألة أوضح من تلك، أوضح من تلك، لأنه في هذه الصورة سوف يخرج زكاة، ما هو بهلاك مال، لا المال تنامها، المال تنام. الصحيح في هذه المسألة أن التبيع يجزى عن 30، وعلى هذا نتجت 10، نسبة 10 إلى 40 كم؟ الربع. شو يخرج؟ ربع ماذا؟ ربع مسنة، يخرج ربع مسنة. مثل ما قلنا في مسألة زكاة الإبل فيما إذا أخرج مثلا 4 شياه عن 24 ثم نتجت وتمت 25، فإنه يجب عليه بنت مخاض، ونقول 4 تجزى عنها ويخرج ماذا؟ 5، اللي هو عن السن الزائد من إلى 25، 5 بنت مخاض. فهذه أيضا مثلها، أنه الواجب عليه أن يخرج، أنه يخرج ربع تبيع، وعلى هذا قيمته يعني، وعلى هذا لا يرجع. لكن لو قلنا، لكن مصنف رحمه الله فرضها على أنه لا يجزء التبيع الآن، قلنا الواجب عليك مسنة الآن، الواجب عليك مسنة، فالأظهر والله أعلم أنه قد يقال، والله أعلم، أنه إن أراد أن يعطي نفس الفقير الذي أعطاه، هذا تفصيل ما أدري ما اطلعت عليه، لكن أقول يظهر لي مثلا إذا كان سوف يعطي نفس الفقير الذي أعطاه، قد يقال أنه أعطاه شيء أطيب فيعطيه تبيعا ويأخذ مسنة، محتمل، هذا محتمل إن كان هذا التفصيل لقوته، فيعطيه التبيع ويأخذ مسنة، يعطيه مسنة ويأخذ التبيع، لأنه هو الواجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة 31: من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها، ويتخرج على ذلك مسائل. نعم، هذه القاعدة، من شرع في عبادة مثل الصلاة، صلى مثلا مسافر خلف مقيم، فإذا دخل، فالمسافر صلى خلف مقيم الواجب عليه ماذا؟ الإتمام. حديث ابن عباس: ما بال يصلي وحده قصر إذا كنا من ما تمنى، أخرجه الإمام أحمد ومسلم، وهذا لفظ الإمام أحمد رحمه الله. قال: تلك السنة. ثم فسدت، تبين أنه صلى بغير وضوء، شو الواجب عليه أن يعيد الصلاة؟ قال: فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، لأنه ماذا أفسد؟ أفسد عن صلاة تامة ولا صلاة مقصورة؟ تامة. لأن هكذا وجبت، هو الآن سوف يقضي صلاة واجبة في الواجب عليه، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها، ويتخرج على ذلك مسائل. مثل هذه الصورة، هذه المسألة هو وهما إذا صلى ثم تبين فساد العبادة في مسألة الصلاة، الجمهور يقولون الواجب عليه أن يقضيها تامة، لأمور: الأول أنه صلىها تامة، وجبت عليه تامة، وهو يقضي الصفة التامة، والقضاء يحكي الأداء، وهو أداها لكن تبين أداها ليس بصحيح. الأمر الثاني أن الأصل هو الإتمام، ولهذا الإنسان إذا جاء إلى قوم وهو مسافر في مسجد، دخل المسجد وجد يصلون صلاة الظهر، هو مسافر لكن ما يدري، شك هل هم مسافرون أم مقيمون، نقول في هذه الحالة الواجب عليك أن تصلي، أن تصلي معهم صلاة تامة. فلو أنه سلم الإمام، دخل معه في ركعة وسلم الإمام، كم وصلاة الظهر كم يقضي؟ ثلاث. يقضي 3. لماذا؟ لأن الأصل الإتمام، إلا إذا دل دليل مثلا من قرينة رأى شيء يدل على أنهم مسافرون من هيئتهم من ملابسهم، لكن يقول شك، ما دام أنه شك فالأصل الرجوع إلى اليقين، واليقين أن القوم مقيمون، هذا اليقين. ولهذا هذه يسأل عنها كثير، بعض الناس يدخل مثلا المسجد، يعني في كثير مثلا المحطات يكون فيها أناس، يكون فيها ناس مقيمون دائما، فيدخل يصلي لا يدري هل هم مسافرون أم مقيمون، يقول ماذا؟ نقول ما دمت أنك ما علمت ولا تبين لك ولا هناك قرائن، فالأصل أنهم مقيمون إذا اختلط المقيمون بالمسافرين. أما إذا كان لا، دلت هيئتهم على ذلك أو بعض القرائن، فتعمل بالقرينة. فنقول الأصل إتمام الصلاة كما تقدم، فالواجب عليه إذا أراد أن يقضيها يقضيها تامة. هذا هو. ولهذا لو أن الإنسان فاتته صلاة حضر ثم قضاها في السفر، إنسان نسي صلاة الظهر وهو مقيم ثم سافر ثم ذكرها في الحضر في السفر، كم يصليها؟ تام. هذا بيجمع على العلم، ما في خلاف، لكن خلاف فيما إذا ذكرها مثلا وذكرها في الحضر وهي صلاة سفر، أو أراد أن يقضي تلك الصلاة التي فسدت وهي صلاة كانت في الأصل تامة عليه وهو مسافر. الجمهور يقولون كما تقدم صليها تامة. هناك قول في هذه المسألة بعض العلم أنه يصليها صلاة سفر لأنه الآن هو مسافر والعبرة بوقت الإيقاع، مثل ما لو سافر إنسان بعد دخول وقت الظهر، بعد دخول وقت الظهر ثم صلى في الطريق، كم يصلي؟ هل عبرة بوقت وجوبه عليه وقت دخول وقت، ولا العبرة بالإيقاع؟ العبرة بالإيقاع، هو قول الجمهور علم، بل حكى بمنذر الجماعة الإجماع عليه. أما في هذه الصورة فكما قلنا نرجع إلى الأصل في هذه المسألة وهو وجوبها تامة. كذلك من هذه الصور إذا أفسد إنسان أفسد حجه قبل التحلل الأول، إنسان أحرم من الرياض مثلا ثم أفسد الحج، الواجب عليه ماذا؟ إتمام الحج ثم القضاء، يجب عليه يقضي. طيب الآن إذا أراد القضاء، المصنف رحمه الله يقول إنه يقضيها على صفتها، أنا أحرم من الرياض الآن ثم بعد ما أراد الحج القضاء، شو نقول؟ يحرم من ماذا عليها المصنف؟ يحرم من الميقات ولا من الرياض؟ يحرم من هنا. لماذا؟ لأنه يقضي حجة فاسدة وهذه أحرم بها من الرياض. هذا هو قولهم. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزم الإحرام، وهذا يظهر والله أن أظهر، خاصة إذا كان يريد الإحرام من الميقات. إذا كان يريد الإحرام من الميقات فالأظهر أنه يحرم من الميقات، لأن في الحقيقة هذا وإن كان زيادة من جهة الحس في المسألة فهو نقص في المعنى في الحقيقة وهو في مخالفة، فالأظهر أنه يحرم من جهة الميقات. لكن يأتي الإشكال فيما إذا كان أحرم من ميقات وأراد يحرم من ميقات ثاني. النسك في الحج يا شيخ، إذا كان مثلا متمتع وأفسد حجه يقضي التمتع؟ يظهر والله أعلم أنه يجب عليه يقضي نفس النسك الذي أفسد. فلو أنه مثلا أفسده وهو مثلا وأفسده مثلا وهو متمتع، أفسده وهو متمتع، فالواجب عليه مثل ما تقدم أنه يقضيه، هذا أن يقضيه متمتع. هذا محتمل في مسألة المتمتع، هذا محتمل إذا كان الإفساد للحج هذا محتمل. بعض العلم فيما يغلب على ظنه قالوا أنه يجزئه أن يقضيها الحج، لأنه العمرة تمت بلا فساد، تمت العمرة بلا فساد ولم يحصل فساد، فلو أنه قضى حجا أجزاه. وهذا القول لعله أقوى من جهة النظر ومن جهة أن الذي أفسد حجا ولم يفسد عمره. أقول للشيخ لو مثلا أراد أن يعيد حجه وكان مثلا مفردا وهو يرى مثلا على القول أن التمتع أفضل، فأراد أن يتمتع أفضل في حجه، إذا أراد أن ينتقي نسك أفضل فهو أفضل. نعم كون يأخذ نسك أفضل هذا أتم وأفضل. لا يسعنا إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، ثم نشكر فضيلة الشيخ المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدم من شرح وبيان. شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، حتى الملتقى بكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.